نعم اذكر الله لا اله الا الله الله جمال النبي ما شاء الله والسماء ذا ثاني يا سيدي بسم الله Oh, جمال النبي. بسم الله Thank you.